هل يجوز المسح على الجورب؟ وهل له نفس أحكام المسح على الخفين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يجوز المسح على الجورب لما أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين يشمل الخف والجورب والخرق التي تلف على القدم. وروى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وقد ثبت المسح على الجوربين عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن أحكام المسح على الجوربين هي نفس أحكام المسح على الخفين: 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وتبتدئ المدة من أول مسح. وكذا يبطل المسح على الجوربين ما يبطل المسح على الخفين من جنابة ونزع الجورب ونحو ذلك، والله أعلم.